السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش في المطرية دقهلية مصر، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لقد من المنان علينا، لقد من المنان علينا سبحانه وتعالى بختم المجلد الرابع من فتاوى شيخنا العلامة ابن عثيمين، وكان في العقيدة، وكان ذلك في اللقاء المنصرف. وفي هذا اليوم، وهو 24 من رجب الحرام للعام 31 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر يوليو للعام 10 بعد 2000 من الميلاد، في يوم الثلاثاء، نبدأ مستعينين بالله عز وجل في المجلد 5 من فتاوى العلامة ابن عثيمين التي جمعها الشيخ فهد ابن ناصر بن إبراهيم آل سليمان. وهذا المجلد 5 يحتوي على 12 رسالة، يحتوي على 12 رسالة. سأذكر أسماء هذه الرسائل العقدية. أول رسالة، طبعا جرى العرف أن الرسالة على الكتيب، والحقيقة في اللغة الرسالة على الشيء الكبير من الكتب. أي نعم، فهذه 12 كتيبا. أول كتيب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، أول كتاب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، دي كتاب الأول. طب الكتاب الثاني نبذة في العقيدة. طب الكتاب الثالث أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها. طب الرابع منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل. طب الخامس القضاء والقدر. طب السادس شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طب السابع الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع، الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع، وخطر الابتداع. والثامن شرح حديث عائشة رضي الله عنها. طب التاسع مفاتح الغيب، مفاتح الغيب. طيب، والعاشر التوسل. طب 11 آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع، آيات الأنبياء. المعجزات جمع معجزة، ويطلق على المعجزات آيات، فلفظ الآية على المعجزة أقوى من كلمة المعجزة، فآيات الأنبياء وأثرها في المجتمع، آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع. وبعدين 12 رسالة حول الصعود، رسالة حول الصعود إلى القمر، رسالة حول الصعود إلى القمر. هذا الكتاب الذي يتكون، هذا المجلد الذي يتكون من 12 كتيب، بعد اللقاء في هذا اليوم الأغر سأستبقيه مع أخي الحبيب الحاج شوقي، ويقوم بتصويره لمن أراد من الإخوة والأخوات، لأن الإخوة أرسلوا يقولوا من أين نحصل على الكتاب؟ الكتاب إن شاء الله سيصور، فأرسلوا إلينا الآن كم نسخة تريدون، أرسلوا إلينا الآن كم نسخة تريدون، أرسلوا إلينا الآن كم نسخة تريدون. أي نعم. طيب، اللي عاوز الكتاب بارك الله فيكم لهذا المجلس يرفع إيده. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب، جزاك الله خير. اللي مش عاوز الكتاب يرفع إيده، يبقى كل عاوز الكتاب. طيب، تقدر العدد ده بحوالي كام؟ على كل حال، على كل حال، مستعدين إن شاء الله تأتوا بثمن التصوير؟ طيب، قد كفاكم الله تعالى مؤنة التصوير. أي نعم، أريد كم؟ أريد إيه؟ هات بسم الله، بسم الله، أريد الصور علي، لا أريد الخمول والتسعة. طيب قرار، يبقى إن شاء الله تعالى كفاكم الله تعالى مؤنة التصوير، ورزقكم الله من عنده من يقوم بدفع هذا. أي نعم، فضل يا طيب. خلاص يا عم الحاج شوقي. أي نعم، أنت تأخذ إن شاء الله وتصور للإخوة دولا جميعا إن شاء الله، والأمر وصل. طيب، هذه الكتب بارك الله فيكم التي ذكرت هي التي سنقوم بدراستها بإذن الله تبارك وتعالى. هنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. أي نعم، تفضل. طيب، طيب، طيب، خذ لول لول لول لول بسرعة، خلي عندك حركة وذكاء شوي. تفضل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، المولود في شعبان سنة 541 من الهجرة، بقرية من أعمال نابلس، المتوفى نابلس، المتوفى يوم عيد الفطر سنة 620 من الهجرة، بدمشق، رحمه الله تعالى. بس حسب. نعم. هل سمعتم هذا الكلام؟ سمعتموه؟ طيب، أول كلام ذكر قرأه القارئ، ماذا يطلق عليه الشيخ حسن؟ لا، تفضل. مقدمة، ماذا يطلق على هذه المقدمة؟ جزء من خطبة الحاجة، هذا الذي أريد أن أسمعه. مقدمة عبارة عن جزء من خطبة الحاجة. طالب العلم دقيق، طالب العلم الشرعي دقيق. طيب، السؤال، ما اسم الكتاب؟ محمد لطفي، شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. دي السؤال الثاني. السؤال الثالث، اذكر كنية مؤلف شرح لمعة الاعتقاد، اذكر كنية مؤلف لمعة الاعتقاد ابو محمد، اذكر اسمه. بسم الله. لا، مين؟ احمد بن قدامة، احمد بن قدامة الايه؟ المقدسي. طيب، بارك الله فيك. في اي قرن ولد؟ ها؟ في أي قرن ولد؟ هو كده؟ في قرن إيه؟ السادس. في أي سنة ولد؟ من يقول 541 541 في القرن الكام؟ السادس ايه؟ الهجري. القرن السادس ايه؟ الهجري. عام 541 القرن السادس الهجري. طيب بقرية من اعمال نابلس. نابلس مدينة من مدن ايه؟ فلسطين. طيب نابلس، الخليل، رام الله، القدس، حيفا، يافا، عكا، غزة، كل مدن هلقية، كل مدن ايه؟ فلسطين. المتوفى اين؟ من المتوفي؟ الله. واما هذا ايه؟ متوفى. متوفي اسم ايه؟ اسم فاعل. ومتوفى اسم مفعول، صحيح؟ اي نعم. طيب يوم عيد الفطر موافق كم يا اخي؟ عيد الفطر ده في شهر، احسن، الاول من شوال، بارك الله فيك. سنة 620 هجرية، يبقى مات عنده كم سنة؟ مين يقول؟ ده المغرب هيأذن. فضل يا اخي 79 سنة، انه مواليد 541 ومات 620، يبقى 79 سنة. طيب بدمشق، اين تقع دمشق يا حاج عادل؟ في اي دولة؟ في سوريا، عاصمة سوريا. طيب انتوا الوقت سمعتوا مجموعة اسئلة، ما المقصود من هذه الاسئلة؟ اولا لتستيقظ من نومك ولتنتبه من غفلتك، لا ادخل كده يا شيخ، ولتعلم نفسك كيف تفكر، وأريد أن أعلمك كيف تضع أسئلة على مقطوعة القرآن. فلو استطعت أن تضع أسئلة يبقى أنت فهمت، فلو استطعت أن تجيب يبقى هذا تأكيد في الفهم. هل فهمنا؟ إن أفضل وسيلة للتعليم السؤال والجواب، أفضل وسيلة للتعليم السؤال والجواب. واضح الكلام ده؟ طيب وهذا الكتاب تفضل. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا. زبدة العقيدة، ضع لها كلمة تانية يا دكتور بدل زبدة العقيدة، نقول ايه؟ نفس المعنى. لا تفضل. خلاصة العقيدة. ايه؟ خلاصة العقيدة. اي نعم. قلنا بيك ان اخوك يحضر يوم الثلاثاء، انتوا الاثنين تتغيبوا من الشغل يوم الثلاثاء، تشتغلوا 6 ايام. اي نعم. طيب يبقى ايه؟ زبدة العقيدة، خلاصة العقيدة. اي نعم. طيب تفضل. ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعيد. كلمة ابن عثيمين، يبقى صاحب لمعة الاعتقاد مين؟ ابن قدامة المقدسي، أحد ابن قدامة. صاحب الشرح مين؟ ابن عثيمين. أي نعم. ويقول قد عقدت العزم. أي نعم. مين يقول لي يعني طيب ثم ماذا؟ جزاكم الله خيرا ونفع الله بأخواتنا، قرأت ما أرسلتموه، جزاكم الله خيرا. طيب بارك الله فيك. قل وعدم وجود شرط لو، قد عقدت العزم. الشيخ ابن عثيمين يقول كده، قد عقدت العزم. ففي بارك الله فيك هم وإيه؟ وعزم وإيه؟ نية وهم وعزم وإرادة وإيه؟ وقصد وتنفيذ، مش كده؟ هاي نعم. دي أمور يعني تبقى في النفس، النية والهم والعزم. تفضل. مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أعلى. مستعينا بالله طالبا منه العون، طالبا منه العون. ممكن تسأل واحد تقول له مستعين بالله يعني ايه؟ يقوم يعمل لك زي، يقول لك يعني مستعينا بالله، فكأن رفع كتفيك والإشارة بيديه أجاب عن المعنى. أفهم إزاي؟ لعلك تكلمني وأنا رجل أعمى، كيف أفهم؟ مستعينا بالله، أي طالبا العون من الله. إن أحيانا لا يخطر ببالك أنني سأسألك في معنى شيء لأن معناه عندك بدهي ولكنك لا تستطيع أن تعبر عنه بلسانك. لا، أنا أريد مع البداهة أن تكون متمكنا من التعبير عن معنى الشيء بلسانك. فهم كيف؟ أي نعم. يا مستعينا بالله، أي طالبا العون منه، إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. مستلهما منه الصواب، الصواب في القصد والعمل، على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده. كلمة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده كلمات جميلة لو حفظها الخطيب يستخدمها، فإنها كلمات بلاغية قوية. أي نعم، ليه إيه؟ تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده. يعني إيه تبرز فوائده؟ يعني تظهرها وتبينها. أي نعم، تفضل. والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي طرفة عين. الله، والله أرجو ألا يكلني إلى نفسي إيه؟ طرفة عين. أي نعم، انتبه، أخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. نعم. وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا إنه جواد كريم. متى يكون العمل نافعا يا محمد الموت؟ بارك الله فيك. العمل، العلم يكون نافع إذا وفق الإنسان في تصحيح نيته في مقصد الطلب، بتصحيح نيته في مقصد الطلب، وبالتالي وفق للعمل به وتبليغه والصبر في أداء التبليغ، يبقى هذا يكون نافعا. ولذلك بعد صلاة الفجر بتقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما إيه نافعا، ورزقا إيه طيبا، ورزقا إيه طيبا، وعملا إيه متقبلا. ده نص نبوي، نص نبو كل يوم بعد الفجر تقول كده: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اي نعم، تفضل. وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم، القاعدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أذكر ثلاثة أسماء لله حق سيدنا حضرتك. العظيم. تفضل. ايوه، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. دي اسماء. اذكر ثلاث صفات يا شيخ مخصر. تمام، طيب، تفضل. أحسن. الفرح، الغضب، الاتيان، المجيء إلى غير ذلك. طيب، جزاك الله خيرا. طيب، تفضل. القاعدة الأولى، أنا لماذا سألت في هذا؟ عشان هو بيقول أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فعشان أنت قرأت كلمة أسماء الله وصفاته أريد أن يكون عندك تصور عن أسماء الله وصفاته. كيف يكون عندك تصور إذا أجبت عن شيء من أسماء وعن شيء من صفاته؟ فأنت بكده عندك تصور. تفضل. القاعدة الأولى، في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ القاعدة الأولى يعني الوقت ربنا يقول ايه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. ربنا قال كده وجاء، يبقى هو بيجيء. ايوه بيجيء، ده اثبات ما اتى الله به في قرانه من صفات له دون تكييف ولا تحريف ولا تنفيذ. الرحمن على العرش استوى، استوى كثر ماذا؟ ايوه. وهكذا في السنه لله افرح بتوبه احدكم. نقولش الفرح هو الثواب، لا، الفرح هو الفرح، المجيء هو المجيء، بل يداه مبسوطتان. نقولش اليد هي القوه، وانما نبقيها على ما جاء به، على ما جاء به النص. واضح؟ دي القاعده الاولى. دي القاعده الاولى. ايه القاعده الاولى اللي سمعته؟ ان ما اورده الله من اسماء وصفات لنفسه نبقيه على ما هو عليه، ولا نحرفه ولا نخيفه ولا نمثله ولا نعطله. نعم. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما. أنا عاوزك تفهم تغييره، لأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم. فأنت تتخيل من الذين يغيرون؟ مثلا عندنا في الازهر بيدرسوا المناهج الاشعري من اول اولى ابتدائي في الازهر لما للدكتوراه مش للليسانس والبكالوريوس. اي نعم. فهذا التحريف قول على الله بلا علم، وبالتالي هو حرام. طبعا بقى مش عاوز اقول لك المعتزله الجهميه، انا ذكرت لك اسم مؤسسة، أكبر مؤسسة في العالم وهي الأزهر، أكبر مؤسسة علمية في العالم وهي الأزهر، تدرس منهج الأشاعرة في العقيدة، وهو منهج معوج، لأن وسبب الإعوجاج وموطن الإعوجاج أنهم يقولون على الله بلا علم، وهذا حرام. كلام واضح؟ ربطت لك كلام درسناه الآن بواقع قائم في أكبر مؤسسة علمية. وهو حرام لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. القاعدة الثانية في أسماء الله وتحت هذه القاعدة، القاعدة الثانية في أسماء الله وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين. هل ربنا اسمه الدهر؟ ولكن هو ايه؟ مالك الدهر، مالك الدهر. نعم. الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. طيب. لماذا الظهر ليس من أسمائه؟ لأنه لا يبلغ غاية الحسن، لأنه لا يبلغ إيه؟ غاية الحسن، لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. أين تفضل. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. دلوقتي السؤال، هل أسماء الله تعالى تنحصر 99؟ لا تنحصر، ولكن كما أقول عندي 100 درهم ليس معنى ذلك أن كل الدراهم التي عندي 100 درهم، قل عندي 100 درهم أعددتها لشراء الكتب مثلا، فخلاصة القول أن أسماء الله لا تنحصر 99، لكن المعلوم لدينا إيه؟ 99. ما الدليل أنها لا تنحصر 99؟ الحديث الذي أنتم سمعتموه، أيوة، أو استأثرت به يعني غيره، وقبلها وعلمته أحدا من خلق. الفرق الثالث، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت، لا تثبت بالعقل يعني إيه؟ يعني واحد ينظر إلى السماء يقول سبحان الله، يقول له إيه؟ نقول له يقول ربنا ده مهندس كبير، مهندس كبير أقام سقفا بلا أعمدة، أقام سقفا بلا أعمدة، نقول له أين الآية التي تنص أن الله مهندس؟ يقول ما فيش. أين الحديث الذي نص؟ يقول ما فيش. نقول له إن أسماء الله توقيفية لا تثبت إلا بنص قرآني أو بصحيح النص النبوي، فما ينفعش نقول على ربنا مهندس. أين؟ ده عشان يقول الفلاسفة يقولوا إيه؟ ربنا هو العلة الإيه؟ الفاعل، ما فيش دليل على الكلام ده، علة الفاعلة، ده كلام مردود. ها؟ أيوه وهكذا. وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية، يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن لأن العقل إيه؟ لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى، لأن العقل لا يمكنه أن يثبت ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. العقل لا محدود، كما أن العين والسمع والشم والذوق كلها أمور محدودة. أين؟ ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. افهم الكلام، كلام خطير جدا جدا جدا. تسميته بما لم يسم به نفسه كالمهندس أو العلة الفاعلة ده مصيبة، أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، إنكار ما سمى به نفسه. أي نعم. فمثلا يعني هناك من يريد أن ينزع صفة الله لنفسه، إزاي؟ أنا مجلس الشعب اسمه المجلس إيه؟ التشريع. طب من الذي يشرع؟ طب ينفع كم؟ ها؟ بكل بساطة كده لا، وبعدين أنت تطالب أن تكون عضوا تحت قبة جاهلية، تحت قبة جاهلية أنت تطالب. يا عم أريد أن أصلح البلاد والعباد. إزاي يعني؟ هو بيقولوا إن في حاجة اسمها الديمقراطية، وبيقولوا إن البلد ديمقراطية. الديمقراطية يعني إيه؟ الديمقراطية هي تنفيذ رأي الأغلبية واحترام رأي الفرد. تنفيذ رأي الأغلبية، المجلس لما يكون 450 عضو، فقالوا احنا نصوت على الخمر نمنعها في البلد ولا نتركها؟ أول حاجة الخمر موجودة في البلد ولا لا؟ يعني وقت في ايدك أكيم في القاهرة في راس البر في الغردقة فيها خمر ولا مفيش؟ في زي ما بيبيع صابون وزيت وسكر وشاي وياخد ترخيص بكده والعياذ بالله. طيب السؤال دلوقتي، هل يصلح ان احنا نعمل تصويت نترك الخمر ولا نبيعها؟ ممكن؟ يا أستاذ ممكن ولا مش ممكن؟ لا يمكن. ليه لا يمكن؟ لأن الله فصل في المسألة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريش ومعاوز الخمر يجتنبوه. يبقى احنا لو صوتنا على موضوع استبقاء الخمر أو منعها، هل هذا في حد ذاته يجوز؟ لا. هنصوت على إيه؟ ده ربنا قال لا، لسه احنا هنتشرف في الموضوع؟ يبقى أنتم مش مؤمن بما قاله الله تبارك وتعالى. انتبه، وأنا لا أقصد الخمرة، أنا بعطيك مثال من الأمثلة، أعطيك مثال من الأمثلة. يقول لك نصوت نقيم الحدود ولا نقيمش الحدود، هل يقول نصوت على إغلاق البنوك الربوية؟ البنوك الربوية مؤسسات، مؤسسات، هذه المؤسسات نريد أن نطلق عليها اسما إسلاميا. من يرفع يده فيقول لي الاسم الإسلامي على البنوك الربوية ده مؤسسات؟ لا، الاسم الإسلامي ده أحسن، جوابه خطأ. خطأ ازاي؟ أهل محاربة الله. إيش اسمه؟ أهل محاربة الله. يعني بدل ما تكتب البنك مصر، البنك الأهلي، البنك كذا، اسكندرية، تكتب إيه؟ أهل محاربة الله. جاب الاسم ده منين؟ الاسم ده يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى البنوك الربوية يكتب عليها أهل محاربة إيه؟ مش بحرب ربنا؟ مش الآية بتقول كده؟ فأذنوا بحرب من الله. أنا أريد أن يكون هذا، أن تكون هذه المعاني واضحة في خلدك وذهنك. أخبرك كيف؟ أي نعم. فيجي صوت على إزالة الاقتصاد الربوي لاستبداله بالاقتصاد الإسلامي، هل هذا يحتاج إلى تصويت؟ محتاج إلى تصويت. أنت ما ستكون عضوا في هذا المجلس الذي يصوت على هذه الأشياء، وإن ناديت بإلغاء هذه الأمور فلن يسمع لك أحد، وممكن المجلس يضحك لأن جهل شديد. ها؟ صحيح ولا لا؟ هذا واقع، بارك الله فيك، هذا واقع قائم، نسأل الله العفو والعافية. وما شاء الله تبارك الله مسك حوالي 10 أعضاء فقط، يعني جزاهم الله خيرا، حتى كل عضو طلع علاج وهمي ب60 مليون جنيه. 10 في 60 بكام عندكم؟ 600 مليون. 600 مليون ده الاتمثل، 600 مليون يعني نص مليار و100 مليون فوق، تخيل. ده اللي بيمثل الشعب، بيمثل الشعب. يبقى الطريق ايه؟ ليس هناك طريق الا طريق العبودية لله. طيب اين ينبت هذا الطريق؟ التأوي بتاعته فين؟ هنا في دروس العلم الربانية، في دروس العلم الربانية تقاوي العبودية لله. اي نعم، يربى الشيب والشباب والرجال والنساء على ان يكون، على ان تكون المرأة أمة لله، وعلى ان يكون الرجل عبد لله تبارك وتعالى. سيخط؟ طيب، فهذا ضروري، بارك الله فيه، فانتبه الى هذا. تفضل. الفرع الرابع. انا قلت الكلام ده ليه؟ قلت الكلام ده لان العقل لا يستطيع، لا يتمكن ان يسمي الله اسما لا يستحق. يعني العقل ما يقدرش يطلب ربنا اسم لانه لا يستحق. فقلت ان هناك من الناس من يريد ان ينزع صفة من صفات الله لنفسه، فدللت على ذلك المثال، فقلت ان مجلس الشعب اسمه مجلس التشريعي، فهو الذي يشرع، والحقيقة ان الذي يشرع هو الله، هو الله. فهمت ولا ايه؟ ربنا قال ان الحكم ايه؟ الا لله، ان الحكم الا لله. وذلك ربنا قال ايه؟ افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. تقول ايه؟ لا احد الا الله. ها؟ اي نعم، انتبه الى هذا. افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. انتبه الى هذا. انا اسالك سؤال، في شريحة كبيرة جدا في الأمة تتمنى ان ابنها يبقى وكيل نيابة ولا لا؟ ها؟ ولد خد لصنص حقوق وجاب جيد، أبوه يروح يدفع 200,000 300,000 رشوة من أجل أن يكون إيه؟ يروح لمين؟ يروح راجل مستشار كبير يدفع له المبلغ ده، أو ما يدفعلوش ولا حاجة. خدت سامع عليكم تحت المستشار، خد الأم رمى عليه مفتاح. مفتاح ايه ده؟ هيكون ايه يعني مفتاح؟ خذ مفتاح كتب، مفتاح سيارة. طبعا ده ازاي؟ سيارة 200,000 ولا 300,000، حتة حديدة بسيطة كده عشان الولد يبقى وكيل نيابة. بعد الولد ما يبقى وكيل نيابة يبقى ايه؟ يبقى قاضي. وقاضي يحكم ايه؟ بغير ما أنزل الله. فأبوه جزاه الله خيرا حمله إلى النار، وجهه إلى جهنم، وجهه الى جنة. والولد يبقى قاضي بقى، والباب يتفتح له ويتقفل له، والارض تدب تطلع ميه وبتاع، ويعيش الدور. خدت بالك ازاي؟ فينسى موضوع الحكم ما انزل الله وغير ما انزل الله. ان الباشا راح والباشا جاء والمواضيع ياهي واتنفخ يا عيني، وينسى ان هو بيتبرز ويتبول ويصح ويمرض الى غير ذلك. ولا يوجد احد يجالسه ينبهه للموضوع ده. كل قرايبه ومعارفه وفلانه ينفخوا فيه، ولو حد جاله يطلب كارت والله ليه؟ رايح الاداره التعليميه، كارت، رايح الاداره الزراعيه، كارت، رايح الموقع، كل حاجه كارت كارت كارت. يعني ايه؟ طلبات طلبات طلبات. مفيش واحد يطلب عليه يقول والله جاي ازورك لله شويه، ويقوم مذكره بالله ان هو هيموت، الكلام ده ما ينفعش، مش عارف ايه وبتاع. اين من يفعل هذا؟ بالحكمه. لانك لو كنت غير حكيم ممكن يسجنك وانت اعمى. ها؟ ممكن يسجنك وانت اعمى. يبقى انت ما اديتش المقصد الذي ذهبت من اجله، وما شاء الله سجنت وقد تفتتن بسجنك هذا. بدل ما تطلع خطوه قدام ترجع خطوه لورا. مش كده ولا ايه؟ فانا اريد ان تكون هذه المعاني واضحه عندك. بارك الله فيك. ولذلك الطالب تدخل فين يا ابني؟ ادخل حقوق. معظم الدراسه اللي هيدرسها دراسه جاهليه. يدرسها ليه؟ يقول لك عشان اخدم الاسلام. تخدم الاسلام ايه يا ابني؟ هو انت يعني درست القران وصحيح السنه عشان تدرس القانون الفرنسي والقانون الانجليزي؟ ده انت ما درستش حاجه في الكتاب والسنه. قمت تعكف لي على دراسه القانون الفرنسي وكتب ايه؟ كتب عامله كده اهو. كده اهو. كتب بتنفخ. كتب حوامل. فاهم ازاي؟ طب ليه تقضي العمر الطويل؟ يعني 4 سنين تظن انت عاكف على كتب ملهاش اي قيمه، ملهاش اي لازمه. فانت كطالب لازم تعرف تدخل ايه؟ تدخل ايه ليه؟ فاهم ازاي؟ فطالب الثانويه العامه اللي عنده 17 سنه هل ارتقى عقله الى هذه المعاني التي ذكرتها؟ لا. طب ليه؟ لانه لم يربى في مثل هذه المجالس. طب كيف يكون عقله مرتقيا الى مثل هذا اذا ربي في هذه المجالس؟ هل فهمتم؟ واحد يقول لك السنه العامه صغير، صغير يا ابني. ده اسامه بن زيد كان عنده 17 سنه وكان قائدا لجيش فيها ابو بكر. وبعدين سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، في جيش فيه سيدنا عمر. سيدنا عمر يقول له ايه؟ يا قائد جيش المسلمين أتسمح لي أن أكون وزيرا لأبي بكر؟ إيه الله الله. عمر، عمر المبشر، عمر الذي نزل القرآن موافقا لقوله، عمر أمير ثاني الخلفاء الراشدين، عمر المحدث الملهم الكبير السن والمقام، يقف امام اسامه الذي في 17 من عمره، اتاذن لي؟ لانه جندي ولا بد للجندي ان يستاذن من القائد بصرف النظر عن نسبه وسنه. اسامه عبد، سيدنا اسامه عبد، وكان اسودا، ابوه زيد كان ابيضا. كيف؟ وبعض الصحابه كده يعني رضوان الله عليهم بعضهم يهمهم ان زيد ابيض واسامه ايه؟ اجت ازاي دي يعني. وهذا يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقل احد كلاما صريحا. فمره كانوا نايمين مين اسامه وابوه ومتغطيين ورجلهم بين واحد ولا سمع هبهبة في الصحابة دي ولا عنده خبر عن اي حاجة عارف ان ايه ولا حد سأل قال هذا هذه القدم من تلك القدم الرجل دايما الرجل دايما تخيل مين يقول لي على دول اسمه ايه اتفضل لا القافة اسمه ايه القافة قال الرجل دايما الرجل دايما. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر طار فرحا عليه الصلاة والسلام ووقف مجزر المدرجي هو الذي قال هذا. وقف النبي عليه الصلاة والسلام وخطب وقال أسمعتم ماذا قال مجزر المدرجي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أثبت أن هذه الرجل هذه الرجل يعني أسامة ابن زيد ولا بأس أن يكون أسامة أسود وهو أبيض لعل هذا يعني نزع إلى عرق من أجدادي والأخوالي أو ما كان على شاكلة إيه ذلك. هل فهمنا؟ أين طيب فبارك الله فيك هذا ما أردنا أن نذكر به. تفضل. الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. أيوة يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا كما قلت لكم قبل ذلك أن البصير يؤخذ منه صفة إيه؟ البصر. وأن هناك امرأة متبرجة فيها جمال تريد أن تنظر إليها فأنت تستشعر أن الله يبصرك فاستشعارك لتعبدك لله باسم الله البصير يمنعك من النظر الى هذه المرأة. يبقى هذا اثر الاسم. يبقى الاسم ايه؟ اسم ايه؟ اسم ايه اخوانا؟ البصير. الصفة ايه؟ البصر. التعبد لله بهذا الاسم على سبيل المثال ان تستشعر ان الله ايه؟ يبصرك. فلا تنظر الى هذه المرأة فتطبق كل المنهى غضب الابصارين والمرأة تطبق كل المنهى غضب الابصارين. هل فهمنا؟ مثال ذلك في غير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. الاسم العظيم والصفة العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. يعني ربنا اسمه الرحمن الصفة اللي تاخد منها ايه؟ أثر هذا الاسم أن أرحم نفسي بطاعة الله. يعني أنا لما كنت قاعد أتفرج على فيلم يبقى أنا عملت في نفسي؟ عذبت نفسي وظلمتها. أنا طب لما أكون قاعد في مجلس العلم دلوقتي يبقى إيه؟ رحمت نفسي. هل فهمت؟ لو انت قاعد في خدمة امك وابيك يبقى انت ايه؟ رحمت نفسك. اين؟ في مصلحة المسلمين يبقى انت رحمت نفسك. ده اثر الاسم كيف تتعبد لله باسم من اسماء. هل فهمنا؟ طيب لما ربنا اسمه القول الصفة ايه؟ لو انت قاعد تجاهد في سبيل الله تذب عن عرضك ونفسك ومالك وديار المسلمين يبقى انت تعبدت لله باسم الايه؟ القوي. فهمنا ولا ايه؟ وهكذا ان ربنا اسمه الحكيم الصفه ايه؟ لو انت دعوت الى الله بالحكمه يبقى انت تعبدت لله باثر هذا الاسم. هل فهمنا؟ وهكذا. نعم. القاعده الثالثه في صفات الله وتحتها مره كنا عند شيخ من مشايخنا العلامة محمد نسيم الرفاعي وفي واحد من الإخوة قال لي إيه أجمع الشيخ كان له كتاب والشيخ فالأخ ده غفر الله لي وله قال له أنا أشتري منك هذا الكتاب. الشيخ ما عرضش قال أنا أشتري منك هذا الكتاب وبعدما اشتريه انت تبيعه لي في السعوديه. ما ان الشيخ يعني له كان يدرس في الحرم وكذا. فالشيخ قال له ايه؟ انظر الى الحكمه. يا استاذ انا اشكرك على حسن اهتمامك بنفسك واعتذر لك عما طلبت. يا استاذ انا اشكرك على حسن اهتمامك بنفسك واعتذر لك عما طلبت. هذه حكمه في الرب، حكمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. تفضل. القاعده الثالثه في صفات الله وتحتها فروع ايضا. الفرع الاول صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته، وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، كالمكر والكي والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا بغير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل تستطيع أن تقول ربنا ماكر؟ لا. لكن متى يمكر الله بقوم؟ إذا إيه؟ إذا هم مكروا، فيمكرون ويمكر الله. لأن إذا كان الله غير قادر أن لا يمكر بهم هذا نقص، والله له صفات الكمال المطلقة. هل فهمنا؟ وإذا قلنا على الله أنه ماكر هذه صفة نقص. هل فهمنا؟ وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. فإذا قيل أن الله ماكر، هل يجوز أن نقول أن الله ماكر؟ لا. أن الله كائد، أن الله مخادع، كل هذا لا يجوز، وإنما هذا يكون في مقابل الفعل. نعم. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. نقول هو ماكر من إيه؟ يستحق ذلك. الفرع الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. يعني عكس الظلم العدل، والله له العدل المطلق. مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. احنا عندنا صفات الله ثبوتية وإيه؟ وسلبية. والثبوتية تنقسم إلى قسمين، إيه وإيه؟ ذاتية وفعلية. ذاتية وإيه؟ فعلية. معايا ولا إيه؟ طيب فضل. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء. الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول وهو هل هي حقيقية ولماذا؟ نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني وهو هل يجوز تكييفها ولماذا؟ لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث وهو هل تماثل صفات المخلوقين؟ لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. يد الله كيد الإنسان، وهذا تمثيل. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. صلّك أنت قاعد تخيلت عين الله، أين يد الله رجل الله، استعذ ليس وريب وادفل على ذلك، أين وقل لنفسك ليس كمثله شيء، قل لنفسك لم يكن له كفوا أحد. صوت جاء ولي. لكن طبعا لم يرد في السنة أنت تقول كده، أنا اللي بقولك. القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. دي مقدمة لنمعة الاعتقاد. أين مقدمة لنمعة الاعتقاد؟ كتاب الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه. لمعة الاعتقاد بقى نبدأ فيها. لمعة الاعتقاد: اللمعة تطلق في اللغة على معان منها البلغة يا شيخ. البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. ما يبلغ الإنسان يعني. البلغة التي بلغ الإنسان إليها. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإلا ففاسد. ما تضمنته خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: أولا، البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم، واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كونه الرحمة، كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له، يوصلها من شاء من خلقه. مرة ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، ركز يا أخي، أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى كل شيء بدأ بسم الله يا شيخ صلاح ففيه بركة، وإذا لم يبدأ بسم الله فهو أبتر، ومعنى أبتر أي منقطع البركة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليك. أنا وأي شيء الواحد يطلع من البيت يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تيجي يشرب يقول بسم الله، كل حاجة بسم الله بسم الله. عود نفسك على كده، حتى لما تيجي تتكلم مع زوجتك أو مع أولادك قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ممكن زوجتك أو عيالك أنت تخطب يا أبا؟ قل لا مش هخطب، لكن هذا طلبا للبركة، طلبا للبركة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلت أتكلم مع زوجتك، أتكلم زوجتك في أي موضوع، خطبنا إزاي؟ عاوز تقول ان زوجتك انا جبت فاكهه جبت خضار انا رحت سوق، قبل ما تبدا الكلام قول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا سلام، بسم الله طلبت العون والبركه، بسم الله والحمد لله، كلمه الحمد لله تملا الميزان، والصلاه والسلام على رسول الله صليت على النبي فصلى الله عليك. عشر دي بركه ولا مش بركه؟ بركه كبيره جدا. وعوض لسانك على ايه؟ على هذا بتوفيق الله. كلما اردت ان تتحدث مع احد، كان واحد قبلك في الشارع عاوز يتكلم في الموضوع، قل له بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، ابدا كلمه. عود نفسك على ذلك. اي نعم. والناس سينكرون عليك ذلك في بدايه الامر ثم سيقتدون بك. ها؟ ثم سيقتدون بك. ولو انك تكلمت في مره دون ان تقول هذا يقول لك يا شيخ لماذا لم تقل كذا وكذا؟ الرجل العام يقول لك كده، انا اقول لك شيء من الواقع. كيف؟ اين ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم اي افعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من اسماء الله تعالى الموصوف بالرحمه الواسعه. ومعنى الله المألوه اي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. والرحمن ذو الرحمه الواسعه، والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه. فالفرق بين الرحمن والرحيم ان الاول باعتبار كون الرحمة وصفا. الفرق بين الرحمن والرحيم، الفرق بين الرحمن والرحيم اين؟ يعني الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، اما الرحيم رحيم الآخرة. فالفرق بين الرحمن والرحيم ان الاول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. فضل. ثانيا الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. ربنا محمود بكل لسان الحمد لله، ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. أيضا وإن من شيء إلا يسبحه بحمد ولكن لا تفقهون تسبيح. نعم. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. يعني السؤال إليك شوق، ربنا خلق كم أمة من السام؟ يعني قول يا أستاذ 670، ربنا خلق 70 أمة، أمة النبي هي 70، يبقى كم أمة؟ 70 أمة من البشر. يعني في أمة أمم يعني في عوالم، عالم الجن عالم الإنس عالم الطير عالم الحيوان، ها؟ لكن كم أمة؟ 70 أمة. السبعين أمة لو اجتمعوا في آن واحد وكل واحد طلب طلب ربنا يسمعه ولا لا؟ يسمعه ولا يشغله سمع عن سمع. انت لو خمس انفار كلموك في آن واحد ممكن تقول لك شيطان اسكت انت، هو من السمع ما سمعت شيئا من أحد. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يعني مثلا مليار نملة، كم مليار؟ كل نملة عايزة تطلب طلب، ومليار أسد، وتريليون طير، تريليون كم مليار؟ ألف مليار. تريليون طير، حمامة وعصفور وشعر وبتاع، وملايين البشر وملايين الجن، كل واحد عمل كده وقعد يطلب من الله، الله يسمع كل واحد بالتفصيل. فقالوا لك ما الدليل على وجود الله؟ يخرب شيطانك، جل جلاله الله، الله العظيم، عظيم فعلا جل جلاله، الله المستعان. وما قدر الله حق قدر، إيه والله، إيه والله، وما قدر الله حق قدره سبحانه وبحمده. نعم. خامسا، عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل، وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. سادسا، تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه. سابعا، تمام إرادته وسلطانه. ربنا في حاجة إلى الزوجة والولد؟ لا، ليس في حاجة. وجميع المخلوقات، أعظم مخلوق جبريل عليه السلام له كم جناح؟ سوى جناح. وأصغر المخلوقات فيما نعلم النملة ذرة. ها؟ فالمخلوقات من جبريل إلى النملة ومن الذرة إلى المجرة كلهم في حاجة إلى الله. يا جماعة، مش قضية الفرم 20 إنش، إيه يعني بتطلق 10,000 فاق هيجي غيرهم 50,000 فاق. القضية قضية التوبة، أن نتوب إلى الله عز وجل ونخرج الزكاة، ونخرج إيه؟ الزكاة، ونتقي الله عز وجل. فكيف؟ هيدا مثلا منع البصر، يقول لك أصل مش عارف إيه في السحاب، يا عم اسحب إيه؟ يا عم اسحب إيه؟ الله يسحبك للخير. يا عم بدك تتوب لربنا من الشرك، من الكفر، من البدعة، من النفاق. يا عم سيبك من الكلام العلماني ده والكلام المادي، كل حاجة تفسر بالمادة، تفسر مش عارف إيه. أنت أول ما يحصل لك حاجة، رجلك تتكسر، أول إيدك تتكسر، عينك تتعمى، أول حاجة قول الحمد لله. تاني حاجة قول اللهم اجرني في مصيبتي وكن بخير منها. طب تقول الحمد لله على ايه؟ الذي عجل لك بالعقوبة في الدنيا قبل ان تلاقيه في الاخرة. فهمت كيف؟ اي جايلك السكر، الضغط، فشل كلوي، سرطان، كبد، بلهارسيا، شقيقة، اي شيء اول حاجة تقوله الحمد لله على ايه؟ يعني اقول لك عندك كبد تقول الحمد لله على ايه؟ كله بقول الحمد لله على ثلاثة أشياء. قول لك إيه؟ قول الشيء الأول أن عجل لي العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، الله أسأل أن أطهرها من الذنوب. طب والشيء الثاني؟ إن أنا عندي الكبد غيري عنده الكبد والسكر. طب والشيء الثالث؟ أن وفقني للحمد إليه. ها؟ أي نعم، واستحضر. وهذه المعاني لا تستطع أن تستحضرها. الاخ شوفوا صحه ولا لا يا اخي؟ شوفوا صحه على الشمال، صحيت يا اخي؟ الحمد لله على السلامه، فبارك الله فيك. لابد ان تنتبه، لابد ان تنتبه. كيف تحمد الله عز وجل على هذا؟ لا يمكن ان تصل الى هذا الا اذا كنت موفق بالفهم، بالفهم. فاذا وفقك الله الى الفهم استحضرت هذه المعاني. فلما تقول انت الحمد لله غير ما يقولك، غير ما غيرك يقول الحمد لله. لما تقول انت الحمد لله هي من منك انت بخلاف غيرك. انا اقول لك انت قلت الحمد لله استحضرت المعاني اللي قلت لك. تفضل يا اخي. ثامنا، عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تاسعا، اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. عاشرا، استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. حادي عشر، عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ثاني عشر، سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. ده في ملائكة من يوم ربنا خلقه راكع، وفي ملائكة من يوم ربنا خلقه ساجد، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. ها؟ ولما يقوم يوم القيامة ما يقوم له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والواحد فينا لو صلى ركعتين يفكر ان هو بلال مؤذن الرسول حتى عشان صلى ركعتين. وده من يوم ما ربنا خلق ساجد ونقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله يا اخوان سبحان الله. ها؟ و يعني عمر يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر شعرة في صدر أبي بكر. فإذا كان عمر يقول هذا فماذا نقول نحن؟ ها؟ ولما أتوا لعمر قالوا له يعني مين اللي يعني لما مات الرسول لما مات أبو بكر استخلف من أبو بكر؟ عمر. عمر بقى خلى ستة في المشروع قال له ما تحط عطمان في عمر. قال كلاما معناه ايه؟ يكفي آل الخطاب مصيبة ان عمر صار امير المؤمنين. بكف المصيبة دي. ها؟ يعتبر ان هذه مصيبة. يعني يكون مسؤولا عن هذا الجمع الهائل في الدول الاسلامية ويسأل عنه يوم القيامة. يقول لك كمان نعمل مصيبة تانية. واحد من آل الخطاب يسأل كمان في واحد. طب كم انا حريص ان اكون رئيس مجلس قرية، كم انت حريص ان تكون رئيس مجلس مدينة، كم انت حريص ان تكون محافظ، ان تكون وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، ملك، امير، كم. والابن يقتل اباه، والاب يقتل الابن، يقتل اباه ليكون ملكا مكانه او اميرا. وقد حدث ذلك في التاريخ المعاصر وغير المعاصر. مش كده ولا ايه؟ من اجل الملك والامارة والرئاسة. الله المستعان. لأن هذه المفاهيم ليست موجودة، بل أن المأمون ماذا فعل في أخيه؟ بسبب إيه؟ بسبب الملك وهكذا، لأن هذه المعاني ليست موجودة قليلاً. تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه بإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريق السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. كلمة ويعموهم عن هدايتها لما احب اشرحها اقول ايه؟ اقول رقم واحد. صحيح يا شوقي؟ صحيح؟ دلوقتي الراجل الذي صعد القبر او صنع الصاروخ والطائرة ذكي ولا لا؟ ذكي ولا غبي؟ ذكي. هل اهتدى الى الاسلام؟ لا. امال لما هو ذكي ما اهتداش الاسلام ليه؟ نقول انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهدايتها طب العمى نقول ان الله تعالى خلق الحق والباطل. ان الله تعالى خلق الحق والباطل. وفرق لك بين الحق والباطل. معايا؟ ربنا خلق ايه؟ رقم واحد. طب رقم اثنين فرق لك ايه؟ طب رقم ثلاثة ومنحك العقل ليعينك على ان تتلبس بالحق، ومنحك العقل ليعينك على السير على الحق. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه عن المعصيه. هل فهمت؟ قال تعالى: ان في ذلك لايات لاولي النهى. النهى جمع نهية، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن المعصية. يبقى رقم واحد خلق الله الحق والباطل، اثنين فرق الله لك بين الحق والباطل، ثلاثة منحك العقل لتستعيد به على السير على الحق. ولذا فإن المشركين الذين لم يسلموا يقول عن أنفسهم يوم القيامة: قالوا لو كنا إيه نسمعنا. ألم يكن لهم سمعا؟ بلى. ألم يكن لهم عقلا؟ بلى. لماذا نفوا السمع والعقل؟ أين العقل؟ في القلب. لماذا نفوا السمع والعقل عن أنفسهم؟ لأنهم لم يستخدموا السمع والعقل فيما يقربهم من الله. الله تعالى قال: وهديناه النجدين. وقال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. هل فهمنا يا اخوان؟ والله تعالى جعل للعبد قدرة واختيارا متعلقة بقدرة الله وإرادته. اي نعم. فإذا وفق الله العبد للخير أعانه الله على هذا الطريق باختيار. تفضل. هل فهمنا يا اخوان؟ دي الكلمة أو الكلمتين اللي هي بتاعت العمى والهداية. وأما الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية العمل والتوفيق. الدلالة والإرشاد في يد العلماء والدعاء، والعمل والتوفيق فقط بيد الله. نعم. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر. إن هناك صفات إيه وصفات إيه؟ صفات واضحة جلية وصفات مشكلة خفية. صفات واضحة إيه؟ جلية. وصفات مشكلة إيه؟ خفية. والوقت كان تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إيه النصوص؟ هي نصوص الكتاب وصحيح السنة التي تتعلق بالصفات الواضحة والصفات الايه مشكلة المشكلة. معايا ولا ايه؟ طيب. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما في حاجة واضحة عند واحد لكن المشكلة عند آخر. طيب. وطريقة الراسخين في العلم لهم يردون المتشابه إلى الإيه؟ المحكم. والشيء الذي يقف على الإنسان يسأل عن أهل العلم، الذي يقف على الجميع يكل أمره إلى الله عز وجل. أين الأخ اسمه إيه؟ إبراهيم؟ ليه يا إبراهيم؟ مستر سيل؟ أنت بتحضر معانا في فتح الدين مش كده؟ قول بالعافية. أصله مستر سيل؟ نسأل الله أن يوفقه. ماذا تعمل؟ مكان السيارات، بارك الله فيك. نسأل الله أن يسيرنا وإياك على الحق. أي نعم. تفضل. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل

والبدعة أي بدعة. الاحتفال بالمولد النبوي والبدعة كمان. طب عيد الميلاد كمان قول كمان. عيد الأم بارك الله فيك بين احتفال بالإسراء والمعراج. تمام ايه اسمه؟ محمود ايه؟ ها؟ اي سنة في المدرسة؟ ثالثة اعدادي؟ ايوه بارك الله فيك حفظك الله. احضر معنا يا محمود دائما تحضر معنا في الدراسة. الوالد موجود وفقك الله. تفضل. هل انتبهت للبدعة؟ تفضل. نعم السنة لغة الطريقة، واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. اصطلاحا يعني شرع، اصطلاحا يعني شرع. يبقى السنة في اللغة العربية هي الطرق، هي الطريقة. وفي الاصطلاح يعني الشرع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة وعبادة وعمل وسنة. ماشي. واتباع السنة واجب، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. وعين لما اقول لواحد اذكر لي بدعتك اريد ان يكون عنده استفسار يقول لي كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة والولاء لليهود والنصارى والبراء لأهل التوحيد والسنة والمولد النبوي ورأس والاحتفال بالسنة الهجرية لتوصل شعبان والإسراء والمعراج والقراءة الجماعية. استرسل لما اقول له سنة يقول لي زي مثلا الشهادتين بعد الوضوء ويقول كي السواك وكتسوية الصفوف واذكار الصلاة المشروعة الى غير ذلك. وهي حرام. ايه اللي حرام؟ البدعة ليه ايه؟ اخر البدعة من الاول؟ لابد ان يكون الكلام موصولا. نعم. كامل المعنى. نعم. البدعة شيء مستحدث. نعم. والبدعة لغة الشيء المستحدث، واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. وهي حرام لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدع. أولا من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 من الهجرة عن 64 سنة اتبعوا أي التزموا أثر النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة. البضع يا أستاذ البضع من 93 أي لا صدق. اتبعوا أي التزموا أثر النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا لا تحدثوا بدعة في الدين فقد كفيتم أي كفاكم السبب. قولة ابن مسعود يا أستاذ قولة ابن مسعود بس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم فقد كفيت. من أي آية أخذ هذا يا شيخ صلاح؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. بقولة ابن مسعود استلت من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينكم. تمام؟ فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل قوله اليوم أكملت لكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. ثانيا من أخوال التابعين، قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 من الهجرة المتوفى سنة 101 من الهجرة قولا يتضمن ما يأتي: ألف، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خيرا لكانوا به أحرى. تتفلسف ليه؟ انت رايح العمرة دلوقتي وبعدين خلاص رايح فين يا ابني؟ رايح التنعيم، تعمل ايه؟ عمرة لابولا. اهم السؤال دلوقتي، انا لا اشك في اخلاصك، لكن هل عملك هذا فيه اتباع؟ لا. ادي واحد. اثنين، انت اعلم بالشرع ولا الرسول؟ الرسول. طب انت احرص على الخير ولا الرسول؟ طب الرسول قعد في مكة 19 يوم بفتح مكة، لم يخرج الى تنعيم ولا الى عرفة ولا الى الحل، اي نعم، حتى يحرم ويخرج. فلو كان حالك كحال عائشة فافعل. تجد الرسول لماذا ضيق واسع؟ يا عم ضيق واسع ايه؟ انا لو ضيق واسع الرسول ما فعل. كيف عندما وقف عنده القوم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنت تريد الخير بسم الله اشتغل في الطواف، يلا طوف اليوم 5 مرات، المرة 7 أشواط، طوف 3 2 مرة على قدر استطاعتك، أنا رايح رايح التنعيم جاي من التنعيم ونازل في راسك جرد ختام النزال وأنت مخالف مع هذا الجهل وهذا التعب، أنت مخالف. ولا أقصد أمر تكرار العمرة فقط بل وكل الأمور. عندنا على شاشة الرحمة يوم السبت المنصرم، أين وكيل وزارة الأوقاف اللهم اهدنا وإياه، واحد يقول يعني قضية قراءة القرآن في المقبرة، أم قال للمجيء هذا هو التشدد. كتبت زي هذا تشد لي قراءة القرآن في المقبرة بدعة، ما فيهاش قولان، قولي واحد، قولي واحد. فينبغي على المرء قبل أن يتكلم أن يعي ما يريد أن يتكلم فيه، وأن يتقي الله في قولي. أخوان، وأنا قلت هذا أول أمس في حلقتي ردا على هذا الكلام دون أن أذكر أسماء، حقيقة دون أن أذكر أسماء، الحق وحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، ولا ينبغي أن يكون في ذلك مجاملات، ولا ينبغي أن يكون في ذلك مجاملات إطلاق. نعم. قول أمير المؤمنين قراءة القرآن في المقبرة بدعة، وقلت هناك فرق بين قراءة القرآن ووهب الثواب للأموات وبين قراءة القرآن في المقبرة. قلت قراءة القرآن في المقبرة بدعة قولا واحدا، وقراءة القرآن على الأبواب فيها خلاف، والراجح عدمه. الراجح عدمه. ومن الذي قال به؟ الحنابلة ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الراجح في المسألة قول الشافعية بقول الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين، وقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وحديث أبو هريرة في مسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. هل فهمنا شيئا؟ لا. تفضل. قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال الشيخ ألف، وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. ب، أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي، وتكلموا فيه بما يكفي. ثالثا، أن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. يعني لو انت جيت قلت ساقوم الليل كله وساصوم الدهر كله وساعتزل النساء، ده صح؟ لا. ولو انت قصرت في السنه الناطقه القبليه والبعديه، صيام السته من شوال وتكرار العمره يعني عمره وحج وكذا، يبقى انت مقصر ولا لا؟ فنحن لا نريد زياده ولا نقصانا، وانما نريد الوسطيه التي كان عليها الصحابه الكرام. ثالثا من اقوال تابع التابعين، قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157 من الهجرة: عليك بآثار من سلف، إلزم أي إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة. الأوزاعي هذا لبناني، الإمام الأوزاعي لبناني. اسمك إيه؟ الإمام الأوزاعي لبناني. نعم. وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك، وإياك وآراء الرجال أي احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن زخرفوه أي جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. أخو الأخوة الأوزاعية تنشغل؟ مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة، لم أطلع على ترجمة للأدرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة، والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم وبين الأدرمي رحمه الله. مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى المرحلة الثانية فقال: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة فقال: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنه وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. لأنه بيعلمك كيف تجاوب. ولذلك أنا أرى بعض المشايخ يدلون على بعض الفضائيات ينظرون، والولد المذيع لا يمكن صاحب الحق من طرح الحق. وأنا أرى أن هذا ضعف من الشيخ. أولا كان ينبغي عليه أن لا يقبل أن يأتي، وثانيا إن قبل أن يأتي لابد أن يضع شروطا قبل أن يأتي، ولا يفرح بظهوره على الشاشة ويضحك على نفسه أنه يريد إحقاق حقا ويبطل باطلا، فيزعم أنه يحق حقا ويبطل باطلا، فيروح يضعف الحق والحق قوي، يضعفه بسبب ضعفه. فهمت حاجة ولا لا؟ فقبل أن يذهب إن كان سيذهب يضع شروطا، عاجبهم أهلا وسهلا، مش عاجبهم ما يروحش. أي نعم. مش كل ما يجي يقول حق يوم قطع عليه ويوسع للإيه؟ الراجل بتاع الباطل، هذا لا يصلح. الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف عموما هم لا يأتون للأقوياء، يعني إذا كان هناك مناظرة لا يأتون للشيخ القوي. لماذا؟ لأن الشيخ القوي اشترط إذا أراد أن يغش ويجي يقطعوا الكتب ولو كان على الهواء ولو كان على الشاشه. اما اتفقت معك او تعطيني مساحه لا ارد عليه هو تكلم لا تقول اسكت انت تريد باطل. مش حاجه بس لابد ان تظهر الحق بالقوه والحق. اي نعم. اما هو شويه هيصه يخدم على الشاشه لا هذا ما يصلح ما يصلح. انت جاي يعني تسوي حلقه عشان الناس حلوه وحشه كانت سخنه ولا جايين نعلم الناس حق؟ ما المقصود من المناظره هذه؟ يعني يقول اظهار الحق وكل واحد له من وجهه نظره عنده حق. اقول ولكن الحاكم على ذلك هو الكتاب وصحيح السنه. فاهم ازاي؟ كده صدق. الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عنها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهو وجه حقيقي يليق بالله. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة الثانية اليدان. اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إلى قوله بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. رواه مسلم والبخاري معناه وللبخاري معناه. أجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به. وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها. الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. الثاني التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. الثالث الجمع كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. صفة اليد أتت بالإفراد والتثنية والجمع. والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين. وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر وحينئذ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. الإفراد بالإضافة تبارك الذي بيده الملك والتثنية هي الأصل والجمع للتعظيم وأقل الجمع اثنان. نعم. الصفة الثالثة النفس. النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال عنه عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الصفة الرابعة المجيء. مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة. هل لله نفس؟ نعم لله نفس وقد أثبتها لنفسه. الصفة الرابعة المجيء. مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. متفق عليه في حديث طويل. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة الخامسة الرضا. الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. يعني أنت بيقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه، يعني أقل حاجة في الطعام إن أنت يبقى قدامك رغيف خبز او طبق رز، مش كده؟ الخبز ده كان قبل ما يكون خبز كان ايه؟ لا، كان عجين. عجين، وقبل العجين كان ايه؟ دقيق. وقبل الدقيق كان ايه؟ كان قمح. وبعدين القمح ده بارك الله فيك، لما قبل ما يبقى قمح كان ايه؟ كان في سنبله، مش كده؟ حط في الدراسة والدرس بقى التمن في جنب والقمح في جنب. طيب، وقبل ما يكون سنبل كان ايه؟ كان اخضر. وقبل ما يكون اخضر كان صغير. وقبل ما يكون صغير كان ايه؟ كان تقاوس، والفلاح مسكها وبذرها وبعدين رواها ونكشها ورعاها حتى وصلت الى، فشوف بقى يعني حباية تقاوس يعني ترعى حتى تصير خضر وتكبر، وبعدين سنبل وتحصد وتدرس، وسبحان الله يعني تروح المكنة تطحن، والدقيق تحط عليه ما يبقى عجين، والعجين الخبز يبقى خبزاية. يعني العجين ده واحد عجن، وبعدين واحد قطعه، مش كده ولا؟ وواحد بططه، مش كده؟ وواحد حطه في النار وناس نصوه وعناس مشتروه، وعلي انت اشتريته وقدم اليك فأكل. لما تستحضر كل هذا تقول كم واحد اشتركوا في هذا كتير جدا. فلما تاكله وتستحضر ان في حد نفسه فيها مش موجودة، وتستحضر ان في ناس قادرين يجيبوها ممنوعون منها، وتستحضر ان بلعت وياك وهضمت ولها لذة، ثم تحمد الله على كل هذه الأشياء. فاستحضارك لكل هذه الأشياء خلاف حمد الآخرين، مش كده ولا إيه؟ يعني لو في رغيف سخن كده ممكن تخبطه الدكتور من غير غاموس ولا لا؟ ممكن تاكله غير غاموس، يبقى لذيذ كده وحلو. أي لا، وطالع من الفرن دي نعمة يسرها الله لك. فأنت تستحضر كل هذه الأشياء التي ذكرتها، فتخرج الحمد لله كده الوحيدة من القلب، خلاف اللي يقول الحمد لله كده بدون استحضار هذه الأشياء وتلك المعنى. لا، واحد يقول الله، هو في حد عفوا، هو في حد ممنوع من اكل الخبز او ياكل خبز من نوع معين؟ اي نعم. فانت لما تاكل الخبز ده تحمد الله عز وجل. نعم. الصفة السادسة المحبة. المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب وسنة واجماع. وذلك ايضا الشربة، يعني ربنا يرضى عن العبد اذا شرب الشربة. تقول سبحان الله، انت تشرب ماء سلسبيلا فرات، وغيرك يشرب ماء مالح، وانت تشرب من ماء النيل، وماء النيل اصله من الجنه. اي نعم، استحضر هذه المعاني. وغيرك يشرب الشربه فيجد المية في بقه ميحة لمرض ألم به، ولكن أنت تشربها خاصة تكون جاي من الغيط أو البحيرة أو الجامعة أو الشغل وحران وتشرب مية باردة، لذيذة ولا لا؟ لذيذة. تستحضر هذه النعمة فتحمد الله عز وجل. ولذلك رمضان لما تكون في مكة رمضان القادم عليك كده تشعر من شفايفك عاملة زي العصاية، تشعر انها شقائق وفي دم، تعمل كده بالمنديل وفي دم. يا سلام، حينما يأتي المغرب وللصائم فرحتان تفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يشرب الماء يشعر بلذة واستمتاع، يا سلام عظيم جدا. ويشرب أي ماء؟ الماء الذي يشربه غسل به صدر النبي، نبي شق صدره سيدنا جبريل شق صدره وغسل صدره بماء زمزم، فأنت تشرب من هذا الماء. يا أي شرف أي نعمة. الماء الذي غسل صدر النبي به من الداخل أنت تشربه، صلى الله ألا يحرمني وإياكم منه في مكانه، وأن يجعله سببا للعلم النافع والعمل الصالح والشفاء لنا جميعا. نعم. المحبة، المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، على ثبوت المحبة لله يحب ويحب. نعم، يحب ويحب. دي كلمة يحب ويحب، إذا وفقت إلى صحة النطق ظهر المعنى. ولو عملت إن أنت يعني فهمان تقول ده كلمة هنا زيادة، هي زادت عندك لعدم استطاعتك على القراءة، لكنها ليس زيادة. كالدكتورة التي قالت القرآن فيه مكرر: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هي يا أيها الذين آمنوا آمنوا، خطرهم ده ازاي؟ فهنا برضه كذلك على الفارق. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب. يحب أي أن الله يحب المتقين المحسنين الصادقين الفالحين، ويحب أي يحب من قبل هؤلاء، مش كده ولا إيه؟ وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب، والرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة السابعة الغضب. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق. الغضب وكل منهما صفة لله، الغضب والغضب. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو غضب حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع، أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال تعالى: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره غيره. نعم، غاير بين الغضب والانتقام أي فرق بين الغضب والانتقام، وجعل الانتقام نتيجة للغضب، فيفهم من ذلك أنه أن الانتقام غير الغضب. الصفة الثامنة السخط. السخط والعياذ بالله. السخط، السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك منهم الأقرع والأبرص، ورضي عن إيه؟ الأعمى. عن الأعمى دي او انت لما تيجي انت كراجل سلفي تيجي تقرأ العبارة دي الحديث تقول رضي عنك اثبت لله صفة الرضا وسخط على صاحبيك اثبت لله صفة السخط. فالرجل السلفي فهمه يختلف عن فهم الأفضل. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة التاسعة الكراهة. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله بعاثه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به، وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أين الشيخ أمير يا شيخ؟ الصفة العاشرة النزول. نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وبوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. الصفة الحادية عشرة العجب. العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. عجبك أنت ليس كعجب الله، عجب الله ستسمع معناه. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء، بل عجبت ويسخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد وهو في المسند صفحة 151 الجزء الرابع، عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة. ويجمع السلف على ثبوت العجب لله. وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بالمجازات، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى عليه شيء. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. الصفة الثانية عشرة الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، متفق عليه. يعني اثنين، واحد كافر واحد مسلم، الكافر قتل المسلم، المسلم فين؟ في الجنة ما دام مات في سبيل الله نرجو الله له ذلك، والكافر تدور عليه الأيام فيمن الله عليه بالإسلام فيسلم ويموت بعد ذلك يدخل الجنة. فالاثنين كما سمعت في الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وأجمع السلف يضحك بصفات مين؟ صفات الله. كيف يضحك؟ ليس كمثله شيء. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش. هذا القدر كفاية، نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله من الصفة الثالثة عشر بإذن الله. ربنا يتقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.